تعرضت لي حتى إذا ما استبيتني رأيتك تختالين في صورة البدر، صددت فما هنأتني منك نظرة إليك وبارتك الولائد بالستر. فإن لم تري عيني أهلا لنظرة إليك ولم تستمسكي بعرى الأمر، فكم قد بكت عيني عليك وعالجت مقاسات طول الليل بالسهد والذكر، وما تشتفي عيناي من دائم البكا عليك ولو أني بكيت إلى الحشر.